إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أنتم لم تنفروا مخافة العذاب المظنون، التعب اللي انتم بتتخيلوه، لكن إن ما نفرتوش هيجي عذاب مظنون، لأن من اللي هيعذب؟ الله. قس كل فعل بقياس فاعله. تعذيبكم من الحر او تعذيبكم من السفر او تعذيبكم، يبقى دون تعذيب الله ولا ولا ولا مساويه؟ قال لك دون تعذيب الله. يبقى اذا لما تختار الاحسن لنفسك يبقى ما تعمل ايه؟ ما تنفرش، لان العذاب الذي ينتظرك بالفرار من الزحف اكثر من العذاب الذي يضيفك لو ايه؟ لو استجبت الى الزحف. الا تنفره يعذبكم عذابا اليما. يبقى المقارنة لازم تاخدوا بالكم منها. ويستبدل قوما غيركم، لا تظنوا أنكم بإبائكم أو بتثاقلكم حتضروا الله شيء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم إيه؟ غيركم. ثم لا يكون زي ما قال في آية تانية، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني ما تفتكروش ان كنتم في أمر الدعوة ما فيش على الحجرة اللي أنتم، لا نجيب تانية جنود تانية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لأن تقدم العذاب وتقدم الاستبدال قوم آخرين بأنهم يغيرهم ومش هتضروا الله شيء. كل دي في إطار إيه؟ الإطار إيه؟ والله على كل شيء قدير. على العذاب الألم قادر ولا مش قادر؟ على إنه يستبدل قوم غيركم قادر ولا مش قادر؟ قادر. ولا تضروه شيئا يبقى قادر ومالك أمره ولا مش مالك أمره؟ يبقى هذه حيثية للأحكام التي سبقتها، من قوله يعذبكم عذابا أليما، ومن قوله يستبدل قوما غيركم، ومن قوله ولا تضروه إيه شيئا، والله على كل شيء قدير. وبعد ذلك ده كلام نظري، تقول لهم إن لم تنفروا حيحصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. أراد أن يدلل عليهم بصدق الكلام النظري والوعيد من الله في انهم ان لم ينفروا يعذبهم عذاب اليم ويستبدل قوما غيرهم ولا يضروا شيئا، اراد ان ياتي لهم بالدليل من الواقع الذي شاهدوه وعاصروه. الا تنصروه فقد نصره الله. هنا الذين يحبون ان يشككوا مؤمنين بكتاب الله في كتاب الله يقول لك انتوا مهابتكم للقرآن ما بتخليش اذهانكم تكترئ على انكم تدعبسوا فيه عشان تبينوا فيه الخلل. قداستكم للقرآن خلتكم لكن اللي ما عندوش قداسة للقرآن لما يقعد كده وينبش يلاقي فيه ايه؟ اختلاف كثير. هو قالوا لا وجدوا فيه ايه؟ واحنا بنجد اختلاف كثير. ايه زي ايه يا سيدي؟ يجي في مسألة الشرط والجزاء ويوضعوا لها باب طويل ويعملوا لها مقدمات مستشرقين وأريين وفاهمين اللغة بتاعتنا، لأنهم أخذوها من باطن الفصيحة. احنا بناخد لغتنا من ايه؟ من باطن العامية، يعني بيبقى في أساليب. انما هو لما بيتعلم ايه؟ بيتعلم اللغة الايه؟ الفصيحة. فبيقول أساليب الشرط عندكم، احنا هنجعل حججنا معكم بكلامكم. انتوا عندكم حاجة اسمها الشرط وعندكم ايه؟ حاجة اسمها الجزاء. الشرط او جواب الايه؟ الشرط. لما اقول انت ذاكر ادي ايه؟ شرط. يحصل ايه؟ تنجح. ادي جواب الايه؟ جواب الشرط. قال اذا جواب الشرط زمنه استقبالي بعد الشرط. ان جاءك زيد فاكرم. يبقى الاكرام هيجي امتى؟ بعد ايه؟ بعد المجيء. انت ذاكر النهاردة تنجح باكر. يبقى إذن زمن الشرط إيه؟ متأخر عن زمن الإيه؟ زمن الجواب متأخر عن زمن الإيه؟ عن زمن الشرط. والشرط سبب. هو بيعمل المقدمة دي ليه؟ ده مش عشان يفهمني اللغة، ده هو عشان ياخد بإيده على إنه يطببني في القرآن. نقول له كلام صح، ده لغتنا صحيح وده على بنقول كده، لكن افهم الزائد إن أنت بتقول لي إن الشرط نتيجة لمين؟